اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا فيما سبق أن المستند الثاني للإخبار على عدم حجية القطع العقلي هو التمسك بالروايات، وذكرنا الطائفة الثانية الرواية اللي ذكرناها في الثانة أحسنتم في آخرها شنو إن دين الله، أنا أنت قرأتها إن دين الله لا يصاب بالعقول، وتبين أن ذلك سبق من اللسان ما أدري ومن القلب، فإلا المصدر لما راجعت من جديد وإذا العبارة هكذا هي بالكاد، إن دين الله لا يصاب بالخيار. شلون اشتباه أي هي اجتهاد إيقاف صدق ماذا أي على أي حال في الكافي ما وجدت آنسة لعله أكو في مورد بس في الكافي آن أنا أذكر من أصول المبصر قارئ لا يصاب العقل سهمنا الطب صار حدة سبق لنا عليكم السلام ورحمة الله قلم أو سبق المطبع ما أدري والله على أي حال فالمقصود العبارة هكذا أن دين الله لا يصاب بالقياس روايتين موجودة في الكافي لا أنا في أول مستند الثاني لما نستفد في المستند الثاني للإخباريين هو الروايات الدالة على أن دين الله لا يصاب بالعقول أيضا إذا كانت صحة بالعقول بالقياس على أي حال السلابة كده واحد فحط وشاف يقول لي نشوف شلون المسألة زين الطائفة الخامسة التمسك بالخبر الذي يقول أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا كافي الجزء الثاني صفحة 402 في الإحسان ما بعد ما تدري هو واضح ترد حديثه هذا واضح ما بيه ولعل هذه الرواية هي أحسن ما يمكن التمسك به للإخبار فيه أن النص المذكور ورد من الإمام الصادق سلام الله عليه في مقام الرد على بعض أصحابه أصحاب الإمام الصادق فإن بعض أصحاب الإمام عليه السلام كان متطرفا في مسألة الولاية ولاية أهل البيت. ويقول كل من لا يعرف هذا الأمر يعني أمر الولاية فهو كافر حتى وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويتعلق بأثار الكعبة. مثل هذا الإنسان كافر. والإمام سلام الله عليه حينما سمع هذه المقالة استغرب من هذا الحب فقال تعليقا عليه: سبحان الله، هذا قول الخوارج. ثم قال متصلا بذلك: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. فعل قول عليه السلام هذا قول الخوارج باعتبار أن الخوارج يكفرون كل من ليس على خطهم. فمن ليس معنا مو فقط هو علينا وإنما هو كافر. إيش رأيهم؟ يقول هذا قول الخوارج أما أنهم شر لك. وبعد الإحاطة بشأن النزول شأن نزول حديث إذا سبب ورود الحديث حدوث يتضح أن من المحتمل أن يكون مقصود الإمام عليه السلام أنه في مثل الأمور التي لا مجال لأن يتحكم بها العقل نظير مسألة تفسير بعض المسلمين لا مجال للتسرع فيها بل لا بد من السماع منهم عليه السلام. فإذا كفروا شخصا أو جماعة حين ذاك يصح التفسير ليس المقصود أنه في الموارد التي للعقل مجال أن يتدخل لا يحق لكم أن تقولوا ما لم تكن. وفي استعمالاتنا العرفية ما قد نشهد بذلك. هناك بعض عوام الناس لم يتسرع في الحكم بالنسبة إلى بعض القضايا فيقال له لا تحكم بشيء ما لم تسمعه من مقلدك. إنه لا يقصد بذلك في الحفظية عن القطع الأقصى، في مثل الأمور المذكورة التي لا يحسن التسرع فيها، ولا مجال للعاقل يدخل فيها. إذا لم يقبل الإخباريون ما ذكرناه من المناقشة فنقول لهم كما أنتم أبردتم روايات تحط من مكانة العقل، كذلك نحن نبرز لكم روايات تكرم مكانة العقل من قبيل ما رواه عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. في الكافي الجزء الاول صفحه 25 حديث 22، صفحه 25 حديث 22. وورد عن ابي جعفر سلام الله عليه: لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك أمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. الكافي الجزء الأول صفحة 26 حديث 26. ومع قطع النظر عن كل ما ذكرناه يمكن أن نقول إنه بعد أن أثبتنا سابقا أن الشارع لا يمكنه الردع عن القطع العقلي بلزوم اجتماع المتناقضين، لا أقل في نظر القاطع كل ما ورد منا ظاهره تم حجية القطع العقلي فلا بد من تأويله بشكل من الأشكال هذا كما في مسألة حكمة الأنبياء فإن العقل بعد أن حكم أن النبي لا يمكن أن يعصيه لازم إنسان المعصية عليه خوط عن مقام النبوة والتبليغ إذ في كل حكم وكل فعل يقوم به احتمل أنه قد اشتبه واحد فلا تلزم حينئذ إطاعته والسير على هداه ويسقط اعتبار قوله تعالى ولكم إلا أسوة حسنة بعد أن حكم العاقل بهذا فكل آية أو رواية ظاهرها وقوع المعصية والذنوب من النبي لا بد من تأويلها بشكل من الأشكال وإذا لم يمكن تنفذها لا الرواية والرواية مثل الرواية فإن الله عز وجل جعل الحجة بينه وبين العباد كيف كيف كيف للإخبار أن يقول في مثل هذه الآيات الدالة على عظمة عدم عظمة فهل يترك العاقل ويقول بل النبي يبني يعصي عن الله نترك مثل هذه القضية المهمة ونحكم فيها عدم ارتكاب النبي الذنوب لمجرد رواية أو روايات ولو ضعيفة تقول حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا وفي الحقيقة إذا أردنا العقل ننحيه جانبا ونأخذ بظواهر الآيات والروايات من دون أن العقل يدخل فالمهم إلى جانب نخرج إن صح التعبير بفقه جديد وبقضايا غريبة جديدة. أي حال هذا بالنسبة إلى مستندات الإخباري. النقطة الثالثة من بحثنا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أي النقطة الثالثة الأخيرة بعد في بحثنا. ذكرنا فيما سبق أن حكم العاقل على قسم نظري وعمل، قلنا المقصود من النظري ذلك الحكم الذي لا يرتبط بحيثية العمل، من قبيل يستحيل استماع النقيضة. والمراد من العمل ما يرتبط بحيثية العمل، فقضية حسن الصدق وصدق الكذب. وذكرنا أيضا أن الأحكام النظرية التي لها ارتباط بمجالات الأحكام الشرعية ثلاث بالتفصيل. الواحد إدراك العقل أو ألف إدراك العقل للملاك للمصلحة أو للمفسدة، باء أو اثنين إدراكه للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة، بين وجوب الشيء وحرم الصدق، بين حكم العقل وحكم واضح وجين إدراكه استحالة بعض الأشياء استحالة الصلاة. هاي ثلاث مجالات استحالة بعض الأشياء استحالة الصلاة. هذا الترتب، هذا الترتب، ترتب فكرة الترتب يعني. طيب هذا مطلب ثاني. هذه ثلاثة مجالات للعقل النظري أو للأحكام النظرية اللي تتبق دائما بالشارع بأحكام الشارع، أو يمكن أن يكون من هذه هذا المجال. الإخباري ناقش في حجية العقل النظري وقال إذا حكم العقل بشيء فلا يكون حكمه القطعي حجة للمدركين السابقين. نحن قلنا العقل لا يمكن أن يحكم ويدرك الملاك، ولكن لو أدرك وقطعه فحكمه حج. هذا المجال الأول، وهكذا في الثاني، وهكذا لا تقال يمكن أن يدخل في المجال الأول، في المجال الثاني يمكن وهكذا في المثال الثاني. فحكمها قدرت بعد ثبوت الحكم. على اي حال انا اذا اقول هذا الكلام الذي تكلمناه في الحقيقة مع الاخبار ومع الوجهين اللذين ذكرناهما عنه كله يرتبط بنا باحكام العقل النظري، يعني الذي ما له ارتباط بجانب العمل مباشرة. واما الحكم العملي يعني الحكم بحسن الشيء او قبح، حسن العادل وقبح حسن الصد وقبح الشيء وهكذا. وقلنا في الحقيقة العقل العملي ما إلا مجال واحد وهو حكم بالحكم، وهذا حكم عملي. ليش؟ لأن الحكم عبارة عن انبغاء الفعل، يعني ينبغي فعله، والقبح يعني ينبغي فعله. بهذا الاعتبار صار حكم عملي ناظر إلى جانب العمل. أي حال الحكم العملي أو العقل العملي في الحكم العقل بحسن الشيء أو قبحه، فقد نسب إلى الإخباريين المناقشة فيه والدغدغة أيضا. يحتمل مقصودهم أحد أمرين، فإما أن يكون مقصودهم أن العاقل لا يمكن أن يبدي بحسن العدل وبقبح الظلم، أو يكون مقصودهم أنه قد يجزم ويحكم بحسن الشيء أو بقبح، ولكن لا حجية ولا اعتبار بحسنه. يحتمل ذات مقصوده ويحتمل ذات. وعلى الاحتمال الأول يكونون موافقين لقول الأشاعرة الذين قالوا بأن شنو العاقل لا يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، بل ما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. فالعدل قبل أن يأمر الله به شنو؟ ليس بحسن عقل، لا ليس بحسن عقل، وإنما بعد ما يأمر به يطير حسنا. أنا إيش وعدي؟ إيه؟ إيه بدري تالي؟ فعلى الاحتمال أول يصير موافقين للأشاعرة، بينما على الاحتمال الثاني يكونون مخالفين لهم للأشاعرة. حيث يسلمون بأن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن الاعتبار بإدراكه. أشكل جملة من الأعلام كمقالة الإخباريين هذه بكل احتمالها، سواء الاجتماع اول او الثاني اشتغل بالاشكالين التاليين. ومن جملة من سجلهما سجل هذين الاشكالين المرزا والسيد الخوئي حدث الله روحهما الزكي. الاشكال الاول انه بناء على المقاله المذكوره سوف لا يمكن اثبات نبوة أي نبي من الأنبياء حسب الظاهر الوقت انتهى. هذا المقدار كافي. اللهم صل على محمد وعلى محمد.